السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا عن البيت المبارك، البيت الميمون، بيت فاطمة رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لأن نقتدي ونتأسى بهذا البيت، وأن يجعل كل ما فيه لنا نصيب منه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن فاطمة وكل مراحل حياتها، وبإذن الله نختم سيرتها غدا. ولكن هذا الختم سيكون ختم للكلام عن السيرة وليس لتصحيح المسيرة. فمسيرة كل أخت، مسيرة كل بيت يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تنقطع بانقطاع الكلام عن السيرة. فما تكلمنا عن السيرة إلا لنحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنصحح مسيرتنا طبقا لسيرتهم، كما نحن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصحح مسيرتنا في هذه الحياة وفي درب الحياة، لنقترب من الله سبحانه وتعالى ونحن في أمن وأمان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم موقف لفاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الموقف موقف كثير من الناس لا يستوعبه، والبعض ممن دب الوهن في قلبه وعشعش العطن في روحه ربما يستوحش ما فعله أبو بكر الصديق مع فاطمة رضي الله عنه. ولكن من علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمام العلم، وعرف سيرته وتمكن من محبته، وعرف ما هو المحرك لأبي بكر الصديق طوال عمره، طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا صار كظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيعلم تماما لماذا هذا الرجل أخذ هذا الموقف. فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى أبو بكر الصديق تطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت ابنته تطلب ورث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق امتنع أن يعطيها. لماذا وما هي القصة؟ تلك ما يعني هذا مجلسنا اليوم، وكفانا فخرا وشرفا أن هذا المجلس يكون عن أبي بكر الصديق وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أدري كيف نشكر الرب جل وعلا. أنشكر ربنا جل جلاله على أنه من علينا أننا سنسمع عن هذا الرجل المبارك الذي دائما إذا ذكر الأنبياء فأبو بكر بعدهم، وإذا ذكر الناس فأبو بكر قبلهم، فالأنبياء ثم أبو بكر ثم الناس، فهو في منزلة لا يعلوه أحد من العالمين غير الأنبياء، غير الأنبياء. هذه القصة قصة شريفة جدا، لو خلص الإنسان إليها بعيد عن لوثات النفوس وغبار الدنيا سيخرج صافي البال، سيخرج ويشعر بأن ثم نقاء وثم ارتقاء في هذه الروح التي تسكن جنبيه، خاصة عندما نكون متمكنين من معرفة شمائل السيدة المباركة فاطمة ونرى أنها قانتة عابدة على أرشد ما يكون القنوط من المرأة، مقبلة على ربها، زاهدة كأعظم ما يكون زهد في الأنثى، سامية عن كل ما يقربها من الدنيا، فارغة من أثقال الطين وصخب القيل والقال والاستطالة باللسان في ميادين الجدال. فاطمة رضي الله عنها لما راحت إلى أبي بكر، من هو أبو بكر رضي الله عنه؟ ما الذي داخل قلب أبي بكر ومؤثر في قراراته دائما من الولادة إلى الوفادة؟ يا ترى إيه؟ لن تجد له إلا نعتا واحدة لا ينشغل عنه ولا يعرف غيره ولا يعيش إلا به، هو قوت قلبه وعصب حياته وعمود وجوده، إنه الحب يا سادة. أبو بكر الصديق في معاملته للنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنبي خبرا وحالا لا تعلم له أبدا باب حجاج، ذكر حجة ولا استدلال ولا مناظرة ولا أي شيء، بل كل شيء فيه هو معيار الصدق والحب. المشركون يثرثروا بالشك، ثرثرة الشك صبيحة المعراج، ويتكلموا في رحلة الإسراء والمعراج، يقول أبو بكر في هدأة اليقين إن كان قال فقد صدق. يا الله، هو دايما اللي أهم حاجة عنده هو قال، طالما هو قال خلاص الموضوع خلصان، هنتكلم في إيه؟ هو قال وأنا لا أستطيع أبدا أن أتحرك عن قوله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية احتج عمر وقال لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ ليه نعمل كده؟ راح لأبو بكر الصديق والنبي يفاوض أهل الكفر في الحديبية، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بيقول لأبي بكر ليه نضرب كده، فكأنه يعني بيستأنس، بيقول لأبو بكر كأنه يستعين بأخيه ليزيل الوحش من صدره. أبو بكر ماذا يفعل؟ لا يذكر له الدلائل الشرعية والعقلية على صحة أخبار النبي ولا على صحة خيار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرجع إلى ميثاق الحب والصدق والنبوة، يقول له أيها الرجل، يا أيها الرجل إنه رسول الله. أبو بكر كان يشهد في كل تفصيلة وفي كل حرف من حروف رسول الله أن هذا ليس مجرد محمد، ولكن هذا رسول الله، فقال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. يا الله، هذا باب فريد جدا جدا جدا في الحب، رجل فطر على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رجل إن تأملتم في صار هذا الأمر أمر جبلي، أمر طبع عليه، كأن أبو بكر ختم على قلبه بختم الحب، عارفين الصك اللي بيكون على العملة، العملة الفضة كده تلاقي عليها صك، عليها صورة كده، ختم على قلب أبي بكر بهذا الصك، صك الحب والصدق. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، يعرض عليه الإسلام، فيتقدم قلبه إلى المبايعة، كما يقول صاحب كتاب الصديقتان، وكأن الناس حين يبايعون على الإسلام يبسطون جميعا أيديهم، ولكن أبا بكر يبسط قلبه. فعلا كان أبو بكر الصديق كأنه يبسط قلبه على طول الخط، ليحمله الحب ويشغله الحب عن كل شيء. وهنيئا لمن تمكن الحب من قلبه. هنيئا لمن تمكن الحب من قلبه. ليه؟ لأن الحب هو جواد لا يعرف أبدا السقوط، لا يعرف أبدا السقوط. وسبحان الملك، تأملوا في كل شيء أنتم تحبونه تجد هناك سلاسة وهدوء في التعامل معه، سواء أنت بتحب ولدك للقرآن، بتحب الصلاة، بتحب القيام، بتحب الإنفاق، بتحب أولادك، بتحب زوجتك، بتحب أمك. هتلاقي سبحان الله هذه العبادة وتلك المعاملة وتلك العلاقة هي جواد لا يعرف السقوط أبدا. جواد يعني أنك ده ركوبة، الركوبة دي عمرها ما تسقط منها سبحان الله. ولذلك الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعرابي: والله ما أعددت كثيرا من صلاة وصيام، ولكني أعددت أني أحب الله ورسوله. فالنبي قال: أنت مع من أحببت. فكان الحب هو الحادي، الحب هو كان الحادي الذي يحدو بهؤلاء. فتش عن في كل قلب صحابي وفي كل قلب صحابية، لن تجد مثل الحب مرتكز في قلب هؤلاء دافع لهم سبحان الملك. فكان دايما أبو بكر يحمله الحب ويشغله الحب، يحمله الحب فكان يجد روحا خفيفة، ويشغله الحب عن كل شيء سبحان الملك. في الهجرة اللي فيها النجاة من الأذى كان سبحان الله يحمله الحب أيضا ويشغله الحب عن كل شيء. قريش يعني تستعير سعار شديد جدا جدا جدا على النبي وأصحابه، والكل يرتجف والكل يتلعثم، لكن أبو بكر يبكي فرحا لأنه انشغل بالحب. لما قال له النبي وهو يؤخره، لما يستأذن أبو بكر الصديق فيقول له: تأخ انتظر لعل الله يجعل لك صاحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يختاره بعد كده في الصحبة يقول له إيه؟ الله أكبر. قال هو صح، ولما اختار النبي قال الصحبة يا رسول الله، ويبكي فرحا وحبا الله أكبر. رغم أنه يعلم أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني، لو تأملتم، دار المطلوب رقم واحد في العالم، المطلوب رقم واحد، ومش حاجة سهلة خالص أنك في الوقت ده تسير معاه وتختار الصحبة ليه. المرور معاه يعني مرور من يعني من بين أسنة السيوف والرماح، وإنك كده خلاص بتعرض نفسك للموت، ولكن هو على الصراط لا يبالي، يحمله الحب ويشغله الحب عن كل شيء. كان رضي الله عنه عجيب جدا في حبه، وكان لا يقنع بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخدم البيت كله للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني يترجم بالخدمة دي الحب كله للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولما حصل أن رأس المنافقين تكلم قالت السوء عن الصديقة رضي الله عنها، أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها، الذي ينبغي على كل مؤمنة صادقة أن تتربع سيرة عائشة وحب عائشة على هرم قلب كل فتاة مسلمة. لا أدري كيف تكون فتاة مسلمة تعيش في هذا الزمان وفي كبد الحياة ولا يكون أبدا لها نصيب من سيرة أمهات المؤمنين، خاصة الحبيبة لرسول الله عائشة رضي الله عنها. المهم، لما يموج المنافقين بموج الفتن في الكلام عن عائشة رضي الله عنها، ويصاب المؤمنين بهم لافع، الهم ده يعني كان شديد جدا، سيد أبو بكر الصديق ماذا يفعل؟ يبر ابنته؟ لا يستطيع. لماذا؟ هو لا يتقدم من النبي صلى الله عليه وسلم بحرف، دايما يجلس في ظلال معيته، معية النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر هيقول إيه وأنا معاه، هيبرأها أنا معاه، هيتهمها أنا معاه. فسبحان الله يسكت تماما تماما، رغم ان عائشة تحكي المشهد واتكلمنا عنه قبل كده، فممكن يراجع. تقول: ورجعت إلى أبوي فقلت: أما اتقيتما الله؟ يا الله، شوفوا هي قد إيه الألم في قلب عائشة، درجة رايحة تقول لوالدها ووالدتها: أما اتقيتما الله في وما وصلتما رحمي؟ يتحدث الناس بهذا ولم تعلماني أنتم؟ ما فيش خالص. فاستعبرت فبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فقال لأمي، لأنه انشغل بمصحفه خلاص مش لاقي حاجة يعملها، فيريد أن يستبصر ويستهدي ويسكن القرآن قلبه، فقال لأمي: ما شأنها؟ مالها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه، فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. يا الله، شوفوا حتى هذه يراعي أن آل بيته، إن الكل لا يتقدم رسول الله بحرف. أنت جيتي هنا، هو اللي استأذن، أنت استأذنتي، فعش تعودي هنا. سبحان الله، رغم أن هو رجل عربي غيور وساد من سادات المسلمين، ومع ذلك لم يتفوه بحرف حرف في غيبة رسول الله أو في مشهد النبي، لكن هنا في غيبة النبي، لأن النبي مش معاهم، لم يتفوه بحرف بين يدي الله ورسوله. ليه؟ لأن أبو بكر دوما في معنى الاستئذان قبل القول والعمل، متى وجد إذن تكلم، وإلا يبقى في سجادة وسجدة العبودية أبدا. لماذا؟ لأن الحب أغناه عن كل شيء، لا يتحرك إلا بحرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنته تقول له لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا عائشة، في هذا الموقف، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده أو من عباده. قالت رضي الله عنها: فالتفت إلى أبي فقالت: أجبه. فقال: فماذا أقول؟ هقول إيه؟ سبحان الله، ما قال كلمة، ما قال كلمة ولا نطق بحرف. ليه؟ رغم أن البواعث يعني سبحان الله تدفعه أن يتكلم وأنه يحاول بقدر الإمكان يفعل أي شيء، لكن الحب يلجم اللسان ويلجم الروح والقلب. ما لا تستطيع أن تتفوه بحرف، هذا الحرف لم يأذن فيه المحب، ولم وهو يعلم أن هذا قد يشوش في علاقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزل الآيات المباركة وسبحان الله تبرأ الصديق، هو يقسم إن هو إيه؟ والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فينزل الرحيم الودود الآيات: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات وليعفوا وليصفحوا. أبو بكر يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر لي. فيرجع على طول لي إلى مصطح النفقة ويقول: والله والله لا أنزعها منه أبدا. ما الذي ألجم لسان هذا الرجل؟ إنه الحب، هو يحب كتاب الله، يحب الله ورسوله، هو كأنه قلبه كس يعني قنديل معلق في السماء لا يتهاوى أبدا، لا يستطيع أبدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كانت آية واحدة فقط كافية أن تفعل في قلبه الأفاعيل، كافية أن يوقف هذا القسم وأن يتراجع عنه، رغم أن القسم ده جه في وقت شديد جدا جدا جدا، يتعلق بالغيرة، يتعلق بحاجات الله به عليم. فكان دايما شأنه عظيم جدا جدا، وتيجي الزلزلة الأكبر والأعمق وهي رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تجد الحب مسيطر جدا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعتصم أبو بكر في الوقت ده بربه جل وعلا، فيقف على منبر التثبيت ويقول بلسان المحب لرسول الله ولربه، فيقول: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وده يقول لك قد ايه رغم ان هو بيحب جدا جدا جدا جدا، لكن سبحان من كان صادقا في الحب. اللي بيكون كان يكون صادق في الحب، فسبحان من يثبت من كان صادقا في الحب، انه عند الملمات تجده هو اثبت الناس ويستطيع ان يفك الاشتباك، فيقول من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ويبدأ يتلو الآيات التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها بعد ذلك الصحابة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وشوفوا جمال وقوة وروعة ختام الآية، وسيجزي الله الشاكرين، لم يقل الصابرين رغم أن هذا موضع صبر، ولكن كأن في الفتن يحب الله منك أن تكون عاملا لا تكون مجرد صابرا. اعملوا آل داود شكرا، تحرك. قالت أمنا رضي الله عنها: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. كل واحد قاعد يتلو هذه الآية. وفي مشهد تاني عجيب جدا، هذا المشهد لما يلي الخلافة رضي الله عنه، يتكلم بعض الصحابة في تأخير بعث أسامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أرسل أسامة بجيش وقال له إن هم يذهبوا للجهاد إلى مكان معين، فمات النبي فتأخر الجيش ده وكان واقف على أطراف المدينة وما تحركش. فبعض الصحابة تكلم فين بقى أبو بكر مسك الخلافة، أما بقى ولي الخلافة، قالوا له أبو بكر إن خلاص بقى إن البعث ده نشوف هنعمل فيه إيه. ماذا فعل المحب؟ الله الله الله، لما توفي والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، شق الحال على كبار المهاجرين الأولين ودخل على أبي بكر. مين بقى اللي دخل؟ دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. واخدين بالكم مين اللي دخل؟ دخل مجموعة من المبشرين بالجنة. يا ما تكون كده حاجة كده جميلة أوي. فقالوا: يا خليفة رسول الله، شوف اللفظ عامل إزاي، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب، لأن العرب كان كثير منهم ارتد في الوقت ده. فقالوا له: وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئا، نحن عند الوقت لو سيبنا الجيش ده ما احنا هنخسر حاجات كتير، فاجعلهم عدة لأهل الردة ترمي بهم في نحورهم، وليس يؤمن على أهل المدينة أن يغار عليهم وفيها الذرار الأطفال والنساء، فلو تستنى شوية كده بغزو الروم حتى يشتد عود الناس. قال إيه بقى؟ يا سلام على مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف الجمال، خلي بالكو ما تنسوش اللي بيتكلم معاه ناس من علية علية علية علية البطانة، ناس من المبشرين. فبيقولوا لو ننتظر وبعد كده نبعت جيش أسامة فنحن نأمن الروم إن هي تزحف لينا دلوقتي. سبحان الملك. أبو بكر لما استوعب كلامهم قال إيه بقى؟ قال: اللي مش هيفهم المقدمة دي لن يستطيع أن يستوعب الموقف مع فاطمة اللي احنا هنحكيه بعد دقايق وأشرنا ليه من شوية. قال: هل منكم أحد يريد أن يقول شيئا؟ ياه، كأنه رضي الله عنهم كان يسمعهم بأذنيه، ولكن قلب أبو بكر قلب أبي بكر كان في أمر آخر وكان في مكان آخر، كأنه كان يتأمل حروف رسول الله رضي الله عنه. قال: هل منكم من أحد يريد أن يقول شيئا؟ قالوا: لا، قد سمعت مقالنا. يا الله. فقال رضي الله عنهم، وعشان تاخدوا بالكم قد إيه العمق اللي بيتكلم فيه وقد ايه الجرأة، وان ابو بكر لو تأملتم شخصه، طبيعة الشخصية بتاعته، تجد اللين وتجد الحنان وتجد انه هو هيّن لين سهل. سبحان الله، كان مع النبي كظله لا يشعر به النبي، وكان هو كل شيء ملتصق وقريب من النبي. ودي حاجة جميلة جدا جدا جدا انك تكون هكذا، ان تكون البطانة سبحان الله بطانة خفية، هو يعني تحس كده هو موجود لكن كأنه غير موجود، سبحان الله، كأنه ملك يرافقك، يعني تشعر به ولا يراه الناس. لكن تجد في الموقف ده لا، تجد الحزم. ليه؟ لأنه هو مش مجرد ان هو بيعبد ربنا بالطبع، هو يعبد الله سبحانه وتعالى بالتطبع. فقال والذي نفسي بيده. يا سلام، حتى القسم ده تعلمه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تأكلني، يا الله، لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ولا بدأت بأول منه. قل يا أنتوا فاكرين إلا أنا هتأخر؟ كيف ورسول الله، يا الله، ينزل عليه الوحي من السماء يقول أنفذوا جيش أسامة. شوفوا سبحان الله، يعني هو مستوحش جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيش أسامة يتحرك وانا أأخره. ده لا يفعله إلا من وصل للكمال البشري في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وقال في أدب في غاية الهدوء ان في خصلة هيكلم فيها أسامة، هيستأذن أسامة وكلمه في عمر يخلفه يقيم عندي، فإنه لا غنى بنا عنه، لا غنى بنا عنه. سبحان الله، بالله عليكم، بالله عليكم، انتوا لما تستحضروا وتشوفوا كده تقولوا يا هذا الرجل، يا الله، انتوا عارفين ان هو بعد الكلام ده كله هيعمل ايه؟ يقول فإنه لا غنى بنا عنه، والله ما أدري يفعل أسامة أم لا. ده أمير المؤمنين يا جماعة، يعني يقول له يا ابني اعمل كذا، خلاص يعمل كذا. لكن سبحان الله، هو يقول لك قدمه النبي فلا أشوش عليه أبدا ما أحياني الله. فقال والله ما أدري يفعل أسامة أم لا، والله إن أبى، يعني لو أسامة رضي الله عنه أبى لا أكرهه. خلاص، يا الله، بالله عليكم، ده حل تظنون مجرد ظن أن الدنيا في يوم من الأيام أطلت على قلبه؟ ده كان مع ربيعة في يوم من الأيام، حصل، بيقول ربيعة جاءت بيننا الدنيا، اختلفوا على حاجة كده، فقال أبو بكر وترك لي الأرض، زعل. خلاص أنت زعلان، أنا راح سيب له الأرض وكل فيها ليه؟ فيش دنيا تدخل عنده. لو كان أبو بكر رضي الله عنه حاشاه، لو كان قلبه معلق بمنصب، بالله عليكم، لسعى من أول ما يسعى إلى تمكين الحكم، صح، وتثبيت الدعائم. ما كانش أبدا أبدا أبدا يعني انشغل بالإيه، بالتعليلات والتأويلات والكلام ده كله، صح. وبعدين هو مين اللي رحله يا جماعة؟ ده اللي رحله أهل الإيمان وأهل بيعة الرضوان، يعني لو وافقهم وسمع كلامهم فيعني قلبه هيكون بريء جدا من حظ النفس، صح، وشبه الهوى. لكن سبحان الله، هذا قلب سليم إن شاء الله من وسالم من هذه العثرات، يعني لا ترى عليه إلا صراط الحب والمتابعة. سبحان الله، فتش مهما فتشت في حال هذا الشخص وتلك النفس لن تجد أن الدنيا أطلت يوما على قلوبهم، وإن أطلت تجدهم يتناولونها تناول المضطر. سبحان الله، هذا سمت فريد فذ نادر، سبحان الملك. فكل خفقاته وكل أنفاسه وحركات حياته ستجدها تدور في الحب، سبحان الملك. وصدق أبو بكر على طول الخط هتجدوه كده حي، لو تتبعت القصة قصته تحس كده وانت ماشي بين السطور، تحس كده ان في نفس حب صادق. سبحان الملك. ابو بكر الصديق ويروح فعلا لمين؟ لأسامة رضي الله عنه، ويروح له بيته سبحان الملك، ويكلمه في ان يترك الفاروق فوافقه. خلاص كده بقى الموضوع انتهى. لا لا لا، هذا قلب يخشى اي شيء ان يشوش ابدا، لان النبي قال انفذوا جيش أسامة، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قبل موته، فهو لا يريد ابدا ان ياخذ شيء من هذا، من تلك المكانه، والا يستوحش، فعاوز يتاكد فيتثبت رضي الله عنه. يقول اذنت ونفسك طيبه؟ فيقول أسامة نعم يا ربي، بالله عليكم هذا رجل اليس منخلع من حطام الدنيا ومن منصبه؟ اي صدق هذا؟ الله اكبر. ومش بس كده، ويقول بقى، ينادي منادي، يقول عزمة مني ألا يتخلف عن أسامة من كان انتدب معه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لن أوت بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقت به ماشيا. شوفوا الكلام عامل ازاي. ويرسل لمين؟ للنفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا في إمارات أسامة، فغلظ عليهم وأخذهم بالخروج، فلا يتخلف عن البعث إنسان واحد. وخرج هو بنفسه يشيع أسامة والمسلمين ويوصيهم ويستودعهم الله، ويقول لهم إيه؟ إني سمعت رسول الله يوصيك فأنفذ أمر رسول الله. يقول أسامة، شوف، يقول لهم فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه، إنما أنا مش بأمرك ولا بأنهاك، إنما منفذ لأمر أمر به رسول الله. يا الله على الجمال. شوفوا بقى سبحان الله، بالله عليكم هل هذا رجل يلوح من حرفه، من نفسه، من حركاته، من كل سكنة في حياته، كل حركة في حياته، من كل شيء في فعاله، شيء واحد لي اسم سوى المتابعة التامة التي لا تلتفت طرفة عين عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا مهما تلفوا وتدوروا وتروحوا لن تجدوا إلا هذا. عشان كده عم أقول لكم بقى، جاءته فاطمة رضي الله عنها، استحضروا بقى الشخصية دي، وجاءته فاطمة وهي في تمام حيائها تلتمس ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها العباس، فيقول ماذا يتقول؟ شوفوا مين اللي راوي، عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها بتروي لينا بقى، بتقول إن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها الميراث مما ترك. فالرواية بتقول إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول لهم إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا برا المشهد يا جماعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. ثم قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. عرفنا ليه بقى احنا اتكلمنا عن ابو بكر البداية دي؟ عشان تتفهموا ابو بكر بيقول ايه. يقول والله لا ادع امرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه الا صنعته. هنا غضبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرت ابا بكر فلم تكلمه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر، وحدث بينهما تراضي قبل الموت. لكن هذا الهجران ليس هجران انقطاع عن الكلام، ولكن هجران انقطاع عن التواصل وفتح هذا الملف. تماما، وإلا هي سيدة العارفين، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. سبحان الله. هنا فاطمة لما غضبت، يعني سبحان الله، هذا من بشرية البشر، بشرية البشر، قد يعتلي الإنسان أمرا. هنا في أمر مهم جدا عشان نفهمه، لازم نستوعب حاجة. إيه هي الحاجة دي؟ إن هل هذا الأمر كان خاص بفاطمة؟ لا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برضه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلوا إلى عثمان إن يتكلم مع أبو بكر يسألوا التمن مما أفاء الله على رسوله. سبحان الله. مين اللي بتتكلم؟ عائشة رضي الله عنها تقول: فكنت أنا أردهن. يا سلام على الجمال، فكنت أنا أردهن. فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يا الله، فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. شوفوا عائشة، ده ملمح، وشوفوا الحب لعائشة رضي الله عنها، تسكن أقرانها رضي الله عنها. شوفوا لحقتهم إزاي. إذن الموضوع ما كانش ليه علاقة بمين؟ بعائشة رضي الله بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. لكن الملمح الأولاني إن خفاء بعض الأحكام والوقائع على كبار الصحابة، ده طبيعي جدا، طبيعي جدا. والعلماء دونوا فيه حاجات، إن في حاجات كتير جدا كان الصحابة رضي الله عنهم كان ممكن لا ينتبهوا للحديث ويفوتهم. ولذلك العلماء بيقولوا لما وجدت فاطمة على أبي بكر كان ذلك الغضب في أول الأمر بمقتضى الجبلة البشرية، ده كان عادي من الجبلة البشرية، وإن ده يكون موجود في البشر. فلم تكلمه، أي في هذا الأمر، أي في هذا الأمر زي ما العلماء ذكروا، وقيل في غيره لانقباضها عنه، فما كانتش بقى بتطلب منه حاجة يعني. سبحان الله. ولم يأتي في خبر أنها التقيت به وحاشاها يعني، فامتنعت عن السلام أبدا. لا يظن أبدا بهذه الفتاة المباركة الكاملة المسددة. وسبحان الملك، لما هنشوف إن أبو بكر لن تغادر فاطمة الدنيا إلا وهي راضية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف هذا ستعلمون الآن إن شاء الله. لكن مهم جدا لا يفوتكم أبدا أن هذا الأمر كان من أعظم الابتلاءات الخفية التي مر بها الصديق. يعني الصديق رضي الله عنه لو قابل العدو ودخلت السيوف في قلب الصديق لكان هذا أهون عليه من هذا الموقف. هذا رجل فطر قلبه وصبغ على محبة النبي محبة ملكت كل شغاف قلبه وخفقات روحه، يحبه حبا جليلا تتضاءل بين هذا الحب بين يديه الدنيا والنفس وكل شيء. سبحان الله. فكيف بقى وقد جاءت أحب الناس إلى النبي تسأله حقا تعتقده لنفسها، وهو المحب الوفي، وتكفيه الكلمة والإشارة ليرضي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع. موقف في غاية الصعوبة على المحب. يا الله. بس انتوا عارفين ليه هو عمل كده؟ لأنه خالف هواه. بالله عليكم يا جماعة، في هذا الموقف ألا يكن هوى الإنسان في هذا المكان، في هذا الموقف بالذات، أنه يرضيها بنت أبيها وبيحب النبي وبيحبهم وما يتحطش في موقف يتقال عليه؟ صح، كان أسهل حاجة عليه أن يعمل إيه؟ أن يتابع هواه وأن يوافق أني خلاص المشهد. لكن سبحان الله، وشوفوا الجمال الفاطمي. وطبعا هل تظن أن فاطمة كانت تريد ميراث النبي للدنيا؟ هذه الفتاة التي تكلمت عنكم في كيف كانت تعيش مع حطام الدنيا، بالله عليكم دي جاية بس انتوا عارفين كده حاجة كده من ريحة أبويا بقى والكلام ده كله، لعل هذا هو الذي سيطر على قلبها. قالت كلمتها وانصرفت. سبحان الله، لما تتأملوا في حياتها عرضت الطلب لا تزيده حرفا، ما تتكلمش فيه مرتين، ما مش رايحة جاية وتتكلم مرة واتنين وأنا زعلانة وبتاع، لا لا، سبحان الله، تتستر بسطور الصمت وفارقت المشهد كله في هدوء. بعد كده خلاص، ما مش رايحة جاية بقى ودنها تعيط وتكلم البشر كلهم وتزعل، ولا لا لا لا، سبحان الله. يا الله، في رواية لما راحت لأبي بكر وسألته ولها إني سمعت النبي يقول كذا وكذا وكذا فرأيت أن أرده على المسلمين، أي ما ترك النبي، قالت، شوفوا الكلمة، أنت وما سمعت من رسول الله الله أعلم. يا الله، الله أعلم، شوفوا الكلمة الخاشعة الخاضعة الحية. يا الله، والله العظيم ده يا جماعة ذهب ذهب اللي انتوا يعني تعيشوا السيرة دي، ده ذهب. فهنا أبو بكر بيقول لها اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، إن الأنبياء مش بيورثوا المال، يعني المال اللي يتركه نبي يبقى صدقة عن مسلمين، مش مسألة ورث بقى وابني ياخد ولا زي، لا لا لا، سبحان الله. على فكرة، ودي أحد البلاءات الخفية لفاطمة برضه، يعني ابتليت بفقد أبيها ولا تأخذ شيء من أبيها. يا الله، سبحان الملك. وزي ما قلت لكم إن ده ما كانش خاص بمين، فاطمة فقط، لا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما خدوش، ولكن أبو بكر اسمه أبو بكر الصديق، أبو بكر أسيف محب لله ورسوله، ذهب بقلبه الأسيف ليترد فاطمة، يريد أن يرضيها ويأخذ رضاها. سبحان الله. جاء عن الشعبي بسند صحيح مرسل يقول لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. وشوفوا جمال علي رضي الله عنه، جمال علي مش بقى يشوش في العلاقة، لا، بيقول لها أتحب أن آذن له؟ فقالت نعم، فقال هي اللي بتقول له، يعني هو بيقول لها يستأذن، فقالت أتحب أن آذن؟ شوفوا المرأة الوفية بتقول له أنت تحب أن هو يدخل؟ فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة، والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله. يا الله الجمال، بالله عليكم، لما تعيشوا انتوا المعنى ده هتقولوا ايه عن أبو بكر الصديق؟ رضاكم قصدي، هو بيقول لها كده، بيقول لها والله رضاكم قصدي. طب ازاي؟ قال لما أذن علي، قال فدخل عليها يترضاها ويقول والله ما تركت الدار، ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت، حتى رضيت. سبحان الله. ثم قال للصحابة ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. شوفوا سبحان الله، هذا لا يكون أبدا أبدا إلا من قلب زاهد في الدنيا. هو بكر هياخد إيه يعني؟ إيه الورث اللي هياخده؟ وانتوا خلي بالكم كمان، احنا بنتكلم على مين يا جماعة؟ بنتكلم على رجل صديق صادق، سبحان الله. ولذلك العاوز يفهم الأثر ده يفهمه بالهدوء، ده بعيد عن الثرثرة وصخب التكاثر واللخبطة والقيل والقال واللي في قلبه عفن، لا، لازم يتكلم وهو يعلم أن هذه قلوب فرغت من الدنيا وصامت عن بهرجها وضجيجها. دي ناس ما كانتش بتتكلم عشان دنيا، لا يا جماعة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. احنا بنتكلم على ناس هنا في المكان ده، سبحان الله. والمتأمل يجد إن فاطمة رضي الله عنها وجدت كما يجد البشر، ولكن سبحان من وفق الصديق أن يتعامل بكل صدق وكل حب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى مهم جدا يا جماعة. في يوم من الأيام قالوا لأحد المحدثين أظن يحيى بن معين، قالوا له: ألا تخشى، ألا تخشى أن يأتي الناس يوم القيامة، أن يأتي الناس يوم القيامة ويقولون: يا رب هذا كان يتكلم فينا، لأنه بيتكلم يقول فلان ضعيف وفلان متروك وفلان حديثه ليس إيه بالقوي، فبيقولوا يعني يقولوا أنت كنت بتغتاب المحدثين دول. فقال: هان علي هذا، أن يأتي رسول الله هو من يشكوني إلى الله، يا رب يحيى بن معين لم يذب عني. يا سلام، هو بيقول اللي خوفني وخلاني أسكت إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يكون يشكوني يوم القيامة ويعاتبني، يقول لي أنت ليه لم تذب عني يا يحيى، ربنا أعطاك بصيرة وكنت تقدر بأدواتك إنك تذب عني الكذب، ليه ما عملتش كده؟ فكأن أبو بكر الصديق كان يخشى من عتاب رسول الله: يا أبا بكر، ألم تسمع مني أني ماذا قلت في ميراثي؟ ألعجل فاطمة يا أبا بكر، قدمت فاطمة عني، واخدين بالكم؟ فأبو بكر الصديق لديه محرك، هذا المحرك محرك مختلف، إن قال قال، هو قال الموضوع انتهى، لازم نعمل كده. فسبحان الله، ليه بقى يا جماعة فاطمة رضي الله عنها سادت غيرها؟ ليه سادت إخواتها؟ السهيلي يقول سادت أخواتها وأمها لأنهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لها أنت سيدة نساء المؤمنين في الجنة، فكنا في صحيفته، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة والبيت كله لما مات في حياة النبي، فمين اللي بيصبر ومين اللي هياخد الأجر؟ النبي، فكنا هم في صحيفة النبي، لكن لما مات أبوها وهو سيد العالمين فكان هو في صحيفتها وميزانها أنها تصبر على موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الصحابة برضو كده؟ لا، بس هو ملمح تاني، هو أبوها، واخدين بالكم؟ هو أبوها. الله أكبر، معنى مهم جدا جدا جدا نحن ندركه، أن ليها السيادة العالية دي، ليه؟ يكفي أنها خدت اللي خدت دخول. والإمام ابن القيم بيشير لمعنى آخر، يقول كل أولاده صلى الله عليه وسلم توفي قبله إلا فاطمة، فأنها تأخرت بعده 6 أشهر فرفع الله لها، شوفوا الجمال القيم لابن القيم، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. يا الله. وابن الملقن يقول وفاطمة أفضل من أخواتها، بينقل عن العلماء، لأنهن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميزانها. وابن حجر بيقول كلام جميل جدا نقله، بيقول إن فاطمة امتازت بأمور، إيه اللي امتازت بيه بقى؟ نختم بالأمور دي، امتازت عن أخواتها بأنهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم، فكن في صحيفته، ومات النبي في حياة الزهراء فكان في صحيفتها. الله الله الله، شوفوا بقى يا جماعة الكلام العالي قوي، بالله عليكم انتم لو تأملتم شوفوا العلماء بيحسبوها ازاي. العلماء ليهم ملامح تانية خالص مختلفة، قاعدين يتفننوا طب هي ترى الجمال اللي خدته ده خدته ازاي. امتازت بأن النبي بشرها في مرض موته بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وتميزت عن أمهات المؤمنين التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أنها أصيبت أولا بأمها خديجة، والمصاب بها عظيم جدا لأنها أفضل أمهات المؤمنين، ولأنها أول من أسلم مطلقا وأول من نصر الدين، فلها من كل من شاركها في شيء من ذلك بعد ذلك من الأجر. فيكفي أن أمها ماتت قدامها. تميزت عن أخواتها بفقدهن أيضا بعد أمها، فقد أصيبت فاطمة رضي الله عنها بها، شاركها في ذلك أخواتها، ثم سكنت فاطمة إلى الأخوات أكبرهن زينب فماتت فسكلتها فاطمة، ماتت رقية أم كلثوم، فكنا جميعا في صحيفة مين؟ فاطمة رضي الله عنها. فالسخاوي بيقول الحاصل من عرف قدر ما حصل لها من ذلك عرف أنه لا يقدر قدره فما يشاركها غيرها فيما حصل لها من الأجور عن ذلك، فلذلك اختصت بما اختصت به. يا الله على الجمال. ففاطمة رضي الله عنها لا يستطيع الإنسان إن يكون في المشهد ده ويكون في البلاءات دي كلها وما يكونش هو السيد. لا، كانت لازم تكون سيدة نساء المؤمنين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وده يخليكم بقى تدركوا كويس قوي ان احنا محتاجين نلخص قصتها كده ونلخص العبر ونبدأ يعني ناخد روشتة كده سريعة نستعيد بيها تلك السيرة الفاضلة المباركة لتصحح مسيرتنا. فرجاء انكم ترجعوا تاني لقصتها وتحاولي تكتشفي وتستخرجي فاطمة التي فيك، وتحاولي تستعيني بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يمكنك من بعض ما فيها لتتأسي بها، فتكون مسيرتك فيها كثير من سيرتها، فتأتي يوم القيامة وتكوني في منازل أمهات المؤمنين، وتكوني بين خديجة وعائشة وفاطمة، وهنيئا لك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويمن علينا وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.